العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. فأي إجماع هذا؟ من أين جاء الإجماع هذا؟ أي علماء وأي طلبة علم وأي مسلمين أجمعوا على أن هؤلاء ليسوا بمشركين، أو أن المسألة فيها خلاف؟ هذا مصادم لسائر النصوص. إذن الشرك يعتبر ملة. انتبه لهذه، هذه من الأمور التي تحتاج إلى أن يتأملها طالب علم. الشرك ملة، والمشركون على ملة، كما أن النصرانية ملة واليهودية ملة والنصارى على ملة واليهود على ملة. فمن انتقل ولو ادعى الإسلام إلى ملة النصرانية فهو نصراني، كذلك من تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشركي، يعني منسوب إلى هذه الملة. فالشرك ملة مباينة لملة إبراهيم عليه السلام. وإذا كان كذلك فقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولهذا نكفر من دان غير ملة المسلمين من الملل. هذا مجمع عليه بين العلم. إذا عرفنا أن الشرك ملة كما أن النصرانية ملة واليهودية ملة، فمن دان بملة النصرانية كافر أو فيه خلاف أو يحتمل أو المسألة قابل أو نتوقف، قل لا شك أنه ماذا؟ أنه كافر. وإذا شك أحد في كفر أو تردد يكفر أو لا يكفر، يكفر. كذلك ما يتعلق باليهودية وكذلك ما يتعلق بالمشركين. حينئذ هذه الملة الثلاث، هذه الملة الثلاث مجمع على أنهم كفار جملة وتفصيلا، جملة باعتبار إسناد الحكم إلى الملة على جهة العموم، وكذلك ما يتعلق به بالأفراد. قال القاضي عياض: ولهذا نكفر من دان، يعني عمل واعتقد غير ملة المسلمين من الملل، أو شك فيهم أو صحح مذهبهم، يعني قال ماذا؟ هم على حق والمسلمون على حق، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا مرتدا عن إسلامه، بل من شك في كفره فهو كافر. قال: أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام. الإسلام ليس مجرد دعوة كما مر معنا، لو قال لا إله إلا الله وعبد غير الله تعالى فهو كافر مشرك. وإن أظهر الإسلام، وإن أظهر الإسلام يعني قال لا إله إلا الله وصلى وصام إلى آخره، هذا نعتبره؟ لا نعتبره البتة، لا نعتبره البتة. متى نعتبر هذا؟ عند عدم وجود الناقض، صحيح؟ لكن إذا أظهر ناقضا من نواقض الإسلام ألغى هذه الكلمة، لا عبرة بها، لأنه دل على أنه لم يعتقد معناها أو لم يعلم معناها، فلابد من انتفاء النواقض لتصح له هذه الكلمة. أما مجرد إظهار الشعائر يصلي ويصوم إلى آخره ويحج ثم بعد ذلك هذا مسلم مع وجود النواقض، قل هذا لا يتأتى البتة. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى بقوله: وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر، كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. تكفر أهلها، لا يكفي البغض ولا يكفي الترك، لو عبد الله تعالى وترك الشرك بحذافيره لكن قال هؤلاء مسلمون أو ليسوا كفارا كفرا، لأنه لم يحقق ماذا؟ الكفر بالطاغوت. وجزء من الكفر بالطاغوت أو داخل في معناه تكفير الكفار كاليهود والنصارى وما يتعلق بالمشركين. قال رحمه الله تعالى: وصفة الكفر بالطاغوت، يعني التي هي ركن في الكلمة، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها، يعني تترك ماذا؟ عبادة الأوثان وتبغضها، وهذا قد يتأتى لكثير من الناس، لكن بقي ماذا؟ وتكفر أهلها. هنا يقع النزاع عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام، لا يكفرون عباد القبور ثم يجعلون هذا دينا ثم يجعلون هذا أصلا، ثم من خالفهم حذروا منه وجعلوه مذهب الخوارج والمعتزلة. ولا شك أن هذا ردة بالإجماع داخل في كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. قال: وتكفر أهلها وتعاديهم، وهذا نص عليه كذلك الفقهاء. قال في الإقناع: وتوبة المرتد، توبة المرتد وكل كافر موحدا كان كاليهود أو غير موحد كالنصراني والمجوس وعبدة الأوثان ما جعله مسلما، ما جعله مسلما. قال وعبدة الأوثان إسلامه، توبته ماذا؟ إسلامه. إذن توبة اليهود إسلامه، وتوبة النصران إسلامه، وتوبة المجوس إسلامه، وتوبة عبدة الأوثان إسلامه. منصوص عليه أو لا؟ كيف يقال هذا القول لا أصل له؟ كيف يقال هذا القول لا أصل له ولا يقول به طالب علم ولا عالم؟ لا شك أن هذه لا يقول مسلم أصلا، لا يقول مسلم البتة. هذه المسألة مؤصلة في القرآن من أوله إلى آخره، تكفير المشركين. قال إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه توبة عباد الأوثان. إسلامه وأن يأتي بماذا؟ بالشهادتين. هذا نص عليه في الإقناع، وهو من كتب الحنابلة الأصلية عندهم. قال الشيخ محمد الهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. هذا الناقض الذي يدرس الآن في نواقض الإسلام، وبعضهم يدرس النواقض ولا يكفر عباد القبور، يجعل ماذا؟ من المختلف فيه، ويفسر أو يحمل هذا الناقض على اليهود والنصارى فقط، كأنه لا يوجد على وجه الأرض كفار إلا اليهود والنصارى، مع أن المصنف رحمه تعالى الشيخ محمد نص على ماذا؟ نص على المشركين، من لم يكفر المشركين. وعانى رحمه الله تعالى كما هو ظاهر كلامه في مواضع عديدة، وكذلك ظاهر كلام أبنائه وأحفاده، أنه عنى عباد القبور. هذا الناقض ليس خاصا بماذا؟ باليهود والنصارى. ومقصود الإمام رحمه الله تعالى ما يتعلق بعباد القبور، من لم يكفر المشركين أي عباد القبور عباد الأوثان، أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفرا، لما عللناه سابقا لكونه لم يتحقق بالوصف به الكفر بالطاغوت، وهو كذلك مكذب للنص، لأن الله تعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا كل نص دل على أن الإسلام بمفهومه الشرعي أنه مباين للمشركين، فحكم على المشركين بالإسلام، حينئذ أطلق الوصف الذي وصف الإسلام على الكفر والشرك، هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، وهو تكذيب للنص. وأهم من ذلك، وهذا صحيح، هذا الناقض صحيح في كون من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، لهذا الناقض الثالث. وأهم منه ما يتعلق بماذا؟ بمسألة أصل الدين. الكفر بالطاغوت جزء منه، لا يتجزأ، لا يصبح العبد محققا للكفر بالطاغوت إلا بماذا؟ إلا بتكفير المشركين. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ذكر السورة. قال فهو أمر بالقول لجميع الكافرين، يا أيها الكافرون، عام أو لا؟ عام بمعنى أنه يشمل كل كافر، فاليهودي كافر والنصراني كافر والمشرك كافر. وإذا نظرنا إلى أن هذه السورة إنما نزلت في مكة، والخطاب حينئذ للمشركين، ولا يمنع أن يدخل فيه أهل الكتاب لأنهم مشركون كذلك، حينئذ قلنا أول ما يدخل ماذا؟ ما كان سببا للنزول، ما كان سببا. فأول ما يدخل في قول الكافرون هم المشركون الذين هم عباد الأوثان في مكة، ويلحق بهم المشركون من أهل الكتاب. قال رحمه الله تعالى فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب، فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه كافرون، قد شهد عليهم بالكفر وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين، كفر من لم يجعلهم كافرين، يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كلام الخوارج أو المعتزلة أو أئمة السنة على التنصيص، على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، يهودي والنصراني والمشرك. قال رحمه تعالى وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم. قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين حكم عليهم بماذا؟ بالكفر. إذن كفرهم الله تعالى أو لا؟ كفرهم. قال لم يكن الذين كفروا، ما معنى الذين كفروا؟ يعني الكفار، كفرهم أو لا؟ كفرهم الله عز وجل. قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى أن قال فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، جميع المشركين وأهل الكتاب، جميع المشركين يعني إلى قيام الساعة فهم داخلون في هذه السورة. قل يا أيها الكافر، كلما وجدت مشركا اقرأ عليه هذه السورة، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ ولو كان صغيرا. هذه السورة وتعليمها للصبيان الصغار قبل الكبار مما يدل على أن التكفير ليس خاصا بالعلماء، وإلا لقيل للصغير أو للعام إذا قالت هذه الصورة لا تعتقد معنا لا يجوز لك، حتى يأتيك ماذا؟ فتوى من كبار. حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ إقراؤها وقراءتها لا سيما، ولذا حث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ مرتين في اليوم، دليل على ماذا؟ على شدة البراءة من المشركين. فتخصيص التكفير من المسائل التي هي معلوم من الدين بالضرورة كاليهود والنصارى وعباد القبور بالعلماء، هذا قول باطل، بدعة محدثة في الدين لا أصل لها، بل هي ضلالة، بل هي ضلالة. ومن قال بي يبدع، يبدع، لو لم يكفر كافر هو لا إشكال فيه، لكن لو كفر وقال هذا من خصائص العلماء فهو ماذا؟ فهو مبتدع ضال. لماذا؟ لأن الحكم عام، الله عز وجل أطلق قل يا أيها الكافرون، قل وكل مسلم مأمور بماذا؟ بالاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين المخصص؟ أين المقيد؟ لا وجه له. حينئذ دل ذلك على ماذا؟ على أن الحكم عام. لو كان الحكم خاصا لوجب أن نقول للمسلمين اقرأوا هذه السورة في ركعتي الفجر لا تعتقدوا معناها، انتبه، لو كفرت حينئذ وقعت في حرج، ولا قلنا لكل أحد اقرأ هذه السورة لفظا فقط. أما أنك تعتقد قل يا كافرون تخاطب أحدا من الناس لا سيما اليهود والنصارى المشركين، حينئذ قد خالفت ماذا؟ خالفت الشرع. فقوله رحمه الله تعالى فإنه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين، يعني إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وأهل الكتاب فدخلوا في ذلك.